أقول محتاجة كلش إلك يا الشاغل أنت الفكر، محتاجة لك مو حكي وأرتاح من ينذكر، هنيال من قابلك يا أحلى صورة شعر. زعلان؟ ليش الزعل؟ زعلان أنا اعتذر، بس ارجع لخاطري وصير على نحري عطر، صير على جفني كحل حليني بين السمر. ترجيت وتوسلت بيك شكثر وشكثر، حبك تحية صبح ما تلفظ بالعصر، هلال جرحك كمل ايه كمل واصبح بدر، ما بعد اظل انشهد خليك مني حذر، واحكيها لا تستحي قول انت طبعك غدر، ما عرف معنى العشق ما بعد حط له قدر.